سبحان من ذكره شرف للذاكرين سبحان من حمده عز للحامدين وطاعته نشاة للمطيعين سبحانه على فقهر وملك فقدر وعبد فشكر سبحان من لا يعلم الغيب إلا هو ولا يغفر الذنب إلا هو ولا يدفع السوء إلا هو لا إله إلا الله الواحد المتوحد في الجمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا لا خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المصير اللهم لك الحمد كما أنعمت به من نعمك العظيمة وآلائك الجثيمة لك الحمد أنت ربنا لك الحمد أنت بلغتنا رمضان لك الحمد أنت هديتنا إلى الإسلام لك الحمد أنت كفيتنا لك الحمد أنت سقيتنا لك الحمد أنت أطعمتنا لك الحمد أنت رزقتنا لك الحمد أنت أسعدتنا لك الحمد إن عذبتنا لك الحمد إن رحمتنا لك الحمد إن أشقيتنا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعطى وأنت على كل شيء قدير لك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالمعصية يا من لا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا دافع كل بلوى ويا منتهى كل شكوى ويا ملجي الغرقى ويا منجي الغرقى إلهنا أنت النور في الليلة المظلمة وأنت المفزع في المصيبة المدلهمة وأنت المنادى عند كل منمة إلهنا وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك متعرضين إلهنا ضاقت بنا

مولاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ونسألك اللهم فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره والدرجات العلى من الجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد اللهم فحرمهم على النار اللهم فحرمهم على النار اللهم إنهم عبادك رفعوا الأكف إليك في هذه المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة اللهم فلا تدع لهم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبسلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا حملته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتها على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان اللهم ها نحن واقفين بين يديك بغلوب لا يحصيها إلا أنت اللهم ها نحن واقفين بين يديك بظلوم لا يحصيها إلا أنت إلهنا أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيترك باب العزيز وأبوابك مشرعة أيرجى غيرك وخزائنك ملأ إلهنا من المقبول فنهني إلهنا من المقبول فنهني إلهنا اللهم لك الحمد على ما شرفتنا بالقيام والصيام اللهم لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان اللهم إن القلب يحزن والعين تدمع وإنا بفراق رمضان لمحزونون إلهنا أعد علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدة ونحن في صلاح واستقامة وعافية إلهنا لا ندري هل بعد هذا الصيام صيام لا ندري هل بعد هذا المقام مقام أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء اللهم فأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار اللهم فحرمهم على النار اللهم من كان سببا باجتماعنا في هذا المسجد وبنى هذا المسجد وكان سببا بصلاتنا وركوعنا وسجودنا اللهم إنه أكرمنا وهو غائب عنا اللهم رضه وأرضه اللهم بناتي وأولادي. إلهنا إلهنا ثبتنا ثبتنا يوم القيامة. اللهم مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.